به من قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه الشيخان. هذا أحد الأحاديث النبوية الجامعة المرغبة في خصال كثيرة من خصال الخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: كل سلامة، أي كل مفصل من مفاصل ابن آدم. وقيل المراد به كل عظم من عظام ابن آدم. وقد ورد في الحديث أن عدد ذلك 360، وأن في بدن الإنسان منه هذا المقدار، كما ورد ذلك في صحيح مسلم. وقوله صدقة، تقدم معنا أن الصدقة قد يراد بها ما يعطيه الإنسان من المال لغيره على جهة التقرب لله عز وجل، وقد يراد به كل فعل للخير كما تقدم معنا في الحديث السابق. وذكرنا أن الصدقة على هذا تنقسم إلى نوعين: صدقة يتعدى نفعها، ومن أمثلته إعانة الآخرين، وصدقة لا يتعدى نفعها، وإنما يقتصر الفضل فيها على الإنسان. ومثلنا لذلك بالتسبيح والتهليل والتكبير ونحو ذلك. وقوله كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني أنه يتعين على الإنسان أن يتصدق عن كل مفصل من مفاصله في كل يوم، بحيث تتصدق في كل يوم 360 صدقة. وقوله هنا تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين فسرت بتفسيرين: الأول أن المراد به العدل في القضاء، فإذا قضيت بين اثنين فاعدل بينهما. والعدل من الخصال العظيمة التي جاءت بها الشريعة، أمرت بها وأكدت عليها وحرمت تجاوزها. فقد قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، وجاء في ضده تحريم الظلم وبيان شناعة عقوبته في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فما للظالمين من نصير. وقال سبحانه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والمعنى الثاني من قوله تعدل بين اثنين أن يراد به الإصلاح بين المتخاصمين. فإذا علمت بمتخاصمين فاحتسب للأجر في محاولة الإصلاح بينهما، سواء كان هذين المتخاصمين من الأزواج إذا تخاصم الزوج مع زوجته، أو كان من القرابة كما لو تخاصم الأخ مع أخيه، أو كان من الجيران، أو كانت العلاقة بينهما علاقة الإيمان والإسلام. فإذا حصلت الخصومة بينهما فاحتسب للأجر في الإصلاح بينهما، فإن ذلك من أعظم الأعمال الصالحة أجرا وثوابا عند الله جل وعلا. وقد قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد قال تعالى: والصلح خير. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف من أجل الإصلاح بينهم لخصومة كانت بينهم. ومن هنا فإن الإصلاح بين المؤمنين من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. وقد قال تعالى: وأصلحوا ذات بينكم. وأصلحوا ذات بينكم. وأما بالنسبة للعدل فقد ورد في الحديث أن أن العادلين يكونون على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا. المقسطون على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أهليهم وما حكموا وما ولوا، كما ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، يعني أن من أنواع الصدقة أن يجد الإنسان متاع أخيه ملقى فيقوم بحمله له ورفعه له، يتقرب لله جل وعلا، سواء كان حملا ثقيلا أو كان شيئا خفيفا. فإذا وجدت مثلا حذاء أخيك ملقى احتسبت للأجر فضممته ووضعته في المكان الذي يحفظه، وهكذا إذا وجدت سجادته احتسبت الأجر في ذلك، وهكذا أيضا إذا وجد الإنسان حوائج إخوانه التي قد ضاعت منهم فإنه يحتسب للأجر في حفظها وإرجاعها لأصحابها. فهذا من الصدقات التي يؤجر العبد عليها، وهذا مما يدخل في التعاون الذي أمر الله به في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: أو ترفع له عليها متاعه، أو ترفع لأخيك على دابته متاعه، فإن هذا من أنواع الصدقة التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه. ومن أمثلة ذلك أن تجد إنسانا قد تعطلت دابته أو سيارته فتحتسب للأجر، فتقف عنده وتنظر حوائجه وتنظر ما يحتاج إليه من العمل. ومثل ذلك أيضا أن تجد جارا من جيرانك قد تعطل شيء من منافع منزله فتحتسب للأجر في القيام معه. ومثل ذلك أن يكون لأخيك حاجة إلى جهة أو دائرة أو غيرها فتقوم بالمراجعة معه وإعانته على مثل ذلك. وقوله: والكلمة الطيبة صدقة، يعني أن كل كلمة طيبة تتكلم بها فإنها تعد صدقة لك. ويدخل في ذلك دلالة الإنسان إخوانه على الخير ودعوتهم، ويدخل في ذلك أيضا الدعوة إلى الله تعالى فإنه من الكلمة الطيبة. ويدخل في ذلك أنواع ذكر الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من الكلمة الطيبة. ومما يدخل في ذلك إحسان القول مع الآخرين، فإن هذا من الكلمة الطيبة، وقد أمر الله جل وعلا بذلك، فقال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. فهذا يدلك على أن المؤمن مطالب بإحسان القول مع الجميع، مع الصغير والكبير، مع الموافق والمعادي مع المؤمن وغير المؤمن يحتسب الأجر في ذلك كله. بعض الناس إذا وجد من يكبره مكانة ومنزلة أحسن القول معه لما يرجوه عنده، وإذا وجد من يصغره أغلظ القول معه، فهذا لم يفعل هذا الفعل لله، وإنما فعله إما خوفا ورجاء للمخلوق، وحينئذ لا يكون مأجورا ولا مثابا. ولا يؤجر الإنسان على هذه الأفعال إلا إذا نوى بها التقرب لله سبحانه وتعالى. فإذا أعنت إخوانك تريد بذلك الأجر الأخروي، تريد إرضاء الله جل وعلا، فأنت مأجور مثاب. ويدلك على حسن نيتك هل تفارق بين الناس وتميز بينهم في التعامل؟ فإن كنت تتعاون مع الموافق لك أو تتعاون مع من كان يحسن التصرف معك ولا تتعاون مع من أساء، فحينئذ أنت لم تدخل في هذا الحديث، لأنك إنما فعلت هذه الإعانة على جهة المقابلة والجزاء ولم تفعلها لله تعالى. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالكلمة الطيبة، فبعض الناس إذا جاء إلى أطفاله سبهم وقدح فيهم وتكلم عليهم، فهذا ليس من الكلمة الطيبة، فإنك مأمور بالكلمة الطيبة حتى مع أبنائك، حتى مع زوجتك، حتى مع إخوانك الذين يصغرونك، تتقرب بذلك لله جل وعلا. وفعل الإنسان لهذا ليس على جهة المقابلة والجزاء، حتى من أساء معك فاحتسب الأجر معه بإحسان القول والفعل والخلق معه، تتقرب بذلك لله عز وجل. وهذه الأفعال السابقة يتعدى نفعها إلى الغير، وأما مثال الصدقة التي لا يتعدى نفعها للغير ففي قوله صلى الله عليه وسلم: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. فإنك إذا مشيت إلى المسجد فكل خطوة تخطوها إلى المسجد اعتبرت عندك صدقة، وبذلك ينقص شيء من الواجب في شكر السلامة والمفاصل التي أنعم الله جل وعلا بها عليك. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة كانت له كل خطوة يخطوها حسنة. وفي لفظ: كانت إحدى خطواته حسنة، والأخرى يكفر الله عنه بها سيئة. فما أعظم فضل الله علينا، أعمال قليلة يرتب عليها رب العزة والجلال الثواب الكثير. ثم قال: من الصدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة، يعني أن إزالة ما يتأذى به الناس هذا صدقة من الصدقات، سواء كان حجرا كبيرا في الطريق فهذا إذا أزلته كنت مأجورا وكان ذلك لك صدقة. وهكذا في الطرقات المعبدة، إذا كان هناك حجارة أو مخلفات من سيارات قد ألقتها أو بقايا الكفرات التي قد تسلخت، فإذا أزلتها عن الطريق كان لك بذلك صدقة وكنت مأجورا بهذا. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل شكر لعبد قطع غصن شجرة كان في الطريق يؤذي المسلمين فأدخله الله جل وعلا الجنة. وفي قوله هنا كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم، يعني لا بد أن تتصدق بمقدار مفاصلك في كل يوم، فهذا فيه إشارة إلى عظم نعمة الله عليك، فإن الله عز وجل قد أنعم عليك بهذه المفاصل فعليك أن تؤدي شكرها، وهذا جزء من نعم الله التي ينعم بها عليك كل يوم. فعندك سمع، وعندك بصر، وعندك لسان يتكلم، وعندك يد تتحرك تأخذ بها وتقبض، وعندك رجل تتمكن من الذهاب بها، فما أعظم نعمة الله عليك يا أيها العبد، فهل أديت شكر هذه النعم؟ والله لن نتمكن من شكرها إلا بإعانة من ربنا جل وعلا، وما شكرناه من هذه النعم هو نعمة من الله علينا تحتاج إلى شكر آخر. وإذا تأمل الإنسان في خلقه وجد أن الله جل وعلا قد أسبغ عليه النعم في خلقه، قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وذكر جل وعلا أنه خلقك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وذكر جل وعلا أنه قد وهبك لسانا وشفتين وأنه أعطاك العينين، وذكر جل وعلا ما أنعم به عليك في بدنك، فهل أديت شكر هذه النعم؟ روي في بعض الأحاديث أن رجلا أوحى الله أرسل إليه أن رجلا عبد الله سنين طويلة، فأرسل الله جل وعلا له ملكا يبشره أن الله قد غفر له، فقال كيف قد عبدت الله جل وعلا كذا وكذا من السنين، فكيف يقال غفر لي؟ أي أن يشكر لي ولا يغفر لي. فأوحى الله جل وعلا لعرق من عروقه أن ينبض، فلم يسكن تلك الليلة حتى أصبح، فأرسل الله جل وعلا له ملكا من الملائكة قال نعرفك مقدار نعمتنا عليك في عرق واحد، فإن عبادتك لا تكافئ مقدار نعمة الله عليك في هذا العرق. نعم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعوابسة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. جاءت الشريعة بالترغيب في المعاني العظيمة الرفيعة العالية، ومما جاءت الشريعة بالترغيب فيه البر، فأمر الله جل وعلا بالبر وأمر بالتعاون عليه، وتعاونوا على البر والتقوى. والبر قد جاء تفصيل خصاله في عدد من النصوص، من ذلك قوله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقد جاء في الحديث تلخيص هذه الخصال، فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك. فحسن الخلق يتضمن حسن تعامل الإنسان مع غيره بأن يعامل غيره بما يحب أن يعاملوه به من الأقوال والأفعال والصفات. ومن هنا فلا يتكلم الإنسان مع غيره إلا بكلام طيب، ولا يؤدي فعلا من الأفعال إلا يرغب أن يؤدى له بمثل ذلك الفعل، فيتجنب أذية الآخرين. إذ كيف يؤذي المؤمن إخوانه؟ والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كيف يؤذي المؤمن إخوانه المسلمين وهو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كيف يؤذي المؤمن إخوانه وهو يقرأ في الحديث أن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في نار جهنم والعياذ بالله. تصور نفسك في هذا الموقف، تأتي معك أعمال، معك صلاة للتراويح وصلاة قد أديتها في دنياك، وتأتي ومعك صيام قد صمت من النوافل، وتأتي ومعك صدقة قد تصدقت بها في سبل الخير، فيؤتى بك في عرصات القيامة فتوقف فتحاسب على أعمالك، ثم يأتيك أحد الذين ضايقتهم في المسجد الحرام فيأخذ من حسناتك، ويأتيك الآخر الذي شاتمته وشاتمته في هذا المسجد أو في غيره فيأخذ من حسناتك، ثم بعد ذلك يأتي الذي ضربته فلا يبقى من حسناتك شيء، فيطرح عليك من سيئاته حتى لا يبقى في ميزانك إلا سيئات فقط، فتطرح في نار جهنم. نسأل الله أن يعصمنا جميعا من مثل ذلك. وكذلك من حسن الخلق أن يتقرب الإنسان بإيصال الخير للآخرين، وأن يتمنى بقلبه أن يكون الآخرون أفضل منه، لا في مالهم ولا في علمهم ولا في سائر أمورهم، لأنك أنت تتمنى لنفسك أن تكون على أفضل الأحوال وأكملها، فإذا كان كذلك فتمنى لإخوانك مثل ما تتمنى لنفسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنت تحب لنفسك المال الوفير فحب لإخوانك ذلك، تحب لنفسك كثرة الطاعة فحب لإخوانك ذلك، تحب لنفسك العلم الغزير فحب لإخوانك مثل ذلك، تحب لنفسك المكانة والمنزلة عند الناس فحب لإخوانك مثل هذا، وتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. وقد جاءت النصوص بالترغيب في حسن الخلق والحث عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ويقول صلى الله عليه وسلم مرغبا في حسن الخلق: البر حسن الخلق، كما في هذا الحديث. وقد أمر الله جل وعلا باتباع هدي نبيه، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التزام أحسن الأخلاق، فإن الله تعالى قد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لعلى خلق عظيم. وينبغي بنا أن نكون على طريقته وهديه في حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم درجات حسن الخلق احتمال الأذى والصبر على ما يصلك، خصوصا ممن يكون بينك وبينه اتصال أو علاقة، فإنه لا يمكن أن يكون أحد من الناس إلا ومنه خطأ وزلل، فلا بد أن تعود نفسك على الصفح عن زلل إخوانك، فإن هذا من درجات حسن الخلق. وأعظم من هذا ألا تعاتب إخوانك إذا كان منهم شيء من الأفعال أو الأقوال مما لا يرضى. وفي مقابل البر الإثم، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما حاك في نفسك، يعني اضطربت نفسك وقلقت نفسك من أجل ذلك الفعل، ولذلك تجد صاحب المعصية غير مرتاح لمعصيته، مستخف بها في غالب الحال، وهذا حال المؤمن. وأما المنافق فإن نفسه التي تأمره بالسوء قد تكون سببا من أسباب رضاه بذلك الذنب وتلك المعصية، فمثل هذا لا يعول عليه. وفي الحديث دلالة على أن ما ترددت فيه النفس فينبغي اجتنابه وعدم الإقدام عليه طاعة لله عز وجل، وأن من فعل ذلك فهو مأجور مثاب. وفيه أن ما أفتى به المفتون مما يقع في النفس تجاهه اضطراب ينبغي بالعبد أن يجتنبه، إلا أن يكون هناك دليل صريح في المسألة، فإذا وجد دليل صريح في المسألة كتابا وسنة فلا يلتفت الإنسان إلى ما في نفسه، وإنما يطيع الكتاب والسنة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتحللوا في صلح الحديبية، وذلك أنهم قدموا معتمرين، فلما جاءوا في الحديبية ردهم أهل مكة ولم يمكنوهم من العمرة، فلما وقع الصلح صلح الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحللوا، لقوله تعالى وإن أحسرتم فما استيسر من الهدي، فأمرهم أن يذبحوا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا. فبقي في نفوس الصحابة شيء، كيف قد قدمنا من المدينة إلى مكة من أجل العمرة، فكيف نترك العمرة؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا وثالثا فلم يمتثل أحد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فوجدته مغضبا، فسألته عن سبب ذلك، قال إني آمر بالأمر من أمري فلا أطاع، فاستفصلته عن الخبر فأخبرها، فقالت يا رسول الله اذهب حتى تكون بين القوم، ثم أمر بهديك أن ينحر، ثم أمر برأسك أن يحلق، ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ففعلوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا، يعني أنهم تسارعوا إلى الموس، ومن سرعتهم خشي على رؤوسهم أن يكون ذلك الموس سببا لجرح هذه الرؤوس. ومثل ذلك في صلح الحديبية، فإنهم قد بقي في نفوس بعض الصحابة شيء فنهوا عن مثل هذا. فالمقصود أن المسألة التي فيها دليل واضح كتابا وسنة لا يلتفت الإنسان إلى قول من عارضها كائنا من كان، حتى ولو كان من الصحابة أو من التابعين أو من الأئمة الأربعة أو من غيرهم، لأن علامة إيمان العبد تحكيم النصوص والتسليم للكتاب والسنة وتقديمهما على ما سواهما. أما إذا اشتبهت المسائل أو اختلف أهل العلم أو أفتاك مفتن وبقي في نفسك من تلك الفتوى شيء لعدم معرفتك بدليله ولكون ذلك مخالفا لغالب الشريعة، فحينئذ يحتاط العبد، فإن احتياط العبد مما رغبت فيه الشريعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وكذلك من علامة المعصية أن العبد يتخفى بها ولا يرغب أن يطلع عليها الآخرون، فمثل هذا دليل على أن النفس فيها ما فيها تجاه هذا الفعل. ثم ذكر المؤلف حديث وابصة بن معبد، وهذا الحديث جمهور أهل العلم يرون أنه أن إسناده فيه ما فيه، وأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسنه جماعة من أهل العلم منهم العلامة النووي، ويبدو أن تحسينهم للحديث باعتبار ما يشهد له من الأحاديث الأخرى. وقوله: جئت تسأل عن البر، يعني أنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل أن يتكلم وابصة سأله النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر، فكأن الله جل وعلا قد أطلعه على ذلك، وإلا فإن الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يطلع أحد على مغيبات النفوس إلا من أطلعه الله جل وعلا عليها. قال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن هنا فإن الأولياء والملائكة والصالحين لا يعلمون ما في الغيب ولا يعلمون ما في نفوس الناس، وإنما الذي يعلم بذلك الله جل وعلا وحده. إذا تقرر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في هذا الحديث إن ثبت: استفت قلبك، يعني أن الأمور التي يتردد فيها قلبك ويبقى في قلبك حسكة تجاهها فاجتنبها. فالمراد بقوله استفت قلبك أي اعمل بالاحتياط وغلب هذا الجانب، جانب الحذر من المعصية، حتى تسلم بيقين. هذا هو معنى قوله استفت قلبك، وليس المراد به أن ترجع إلى القلب في معرفة الحكم الشرعي، فهذا خطأ، لأنه لا يصح أن يعتمد على مثل هذا. وأهل العلم يبينون خطأ مثل ذلك، لأن ما في القلب لا يعلم الإنسان صدقه من عدمه، ولأن النصوص الشرعية قد نهت عن اتباع الإنسان هواه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فقد يكون ما يقع في النفس من هوى النفوس وما ترغبه لا مما يرضاه رب العالمين. فالمقصود أن قوله استفت قلبك أي اعمل بالاحتياط، وما تردد فيه قلبك فاجتنبه ولا تقدم عليه. وقد فسر ذلك بقوله بعده: البر ما اطمأنت إليه النفس، فالنفس المؤمنة تطمئن إلى الحلال البين الذي لا شبهة فيه، والقلب الذي في جوف المؤمن يطمئن إلى ما لا شبهة فيه. وفي هذا ترغيب في إصلاح النفوس والقلوب، بأن نتعاهدها بأن نرويها من الماء الزلال، وهو وحي الكتاب والسنة، فإن قلوبنا ضعيفة ترد عليها الأمراض، أمراض الشهوات والشبهات، ونتمكن من درء هذه الأمراض بزرع هذه القلوب وبريها وبسقيها بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه لا يصلح القلوب إلا مثل هذا. بعض الناس قد تأتي إليه بعض الجماعات مثلا فيرغبونه في الخير ويقدمونه ويرفعون درجته من أجل أن يكون في نفسه لذة لمثل هذه الرياسة فينضم إليهم ويظهر مظاهر الطاعة من أجلهم، ثم بعد ذلك إذا انفك عنهم ترك تلك المظاهر لأنه فعلها لهم ولم يفعلها لله عز وجل، وما ذاك إلا لما في القلوب. ولذلك علينا أن نتعاهد ما في القلب وأن نجعل القلب متصلا بالله عز وجل، مستشعرا مراقبة الله جل وعلا للعبد، مستشعرا أن الله جل وعلا سيحاسبه عن كل أموره، ويتفكر العبد في عواقب الأمور، ويتفكر العبد بقلبه في عواقب الأمور، ما هي عاقبة أولياء الله المؤمنين، وما هي عاقبة أعدائه الكافرين، وأين مصيرنا ومرجعنا، أين قرابتنا الذين كانوا معنا قبل أوقات قليلة، أين ذهبوا، ألسنا سنذهب كما ذهبوا. من الذي يتفكر في هذا؟ قلب العبد المؤمن. ولذلك علينا بإصلاح هذه القلوب. وأما الإثم فقال ما حاك في النفس، يعني اضطربت النفس من أجله ولم تستقر ولم تطمئن النفس، وتردد في الصدر هل هو مباح، هل أقدم عليه، ألا أخاف من ربي إذا أقدمت عليه، وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني أن بعض المفتيين قد يفتي بجواز مسألة من المسائل لكن يبقى في نفسك تردد منها ويبقى في نفسك تردد من فتوى، فحينئذ احتط واعمل بما في قلبك. هذا هو المراد بالحديث، فإن العالم مهما بلغت منزلته لا تؤمن زلته، فإذا احتطت سلمت بذلك بيقين. وكونه وهذا الحديث لا يدل على ترك فتوى المفتين، بل هذا الحديث فيه الترغيب بفتوى المفتين، وقد جاءت النصوص بالرجوع إلى علماء الشريعة والأخذ عنهم والصدور عن أقوالهم واحتساب الأجر في مثل هذا، كما قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي بترك أقوال العلماء وفتاواهم ووعظهم وإرشادهم. وقد قال سبحانه وتعالى آمرا بأن يكون عند العبد المؤمن حذر إذا وجد عنده وعظ من أهل العلم والفقهاء، قال سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يعني أن يقوم الفقهاء بإنذار قومهم فيحذر الأقوام بسبب إرشاد هؤلاء العلماء ودلالتهم. فالمقصود أن الشريعة قد أمرت بالرجوع إلى العلماء ورغبت في ذلك ورتبت عليه الأجر العظيم، وبذلك يحصل البعد عن طاعة ما يلقى في النفوس من وساوس الشياطين، ويبعد الإنسان عن ما تهواه نفسه مما يخالف الشرع، فإن النفس قد يتردد فيها شيء ترغبه وتهواه وإن لم يكن فيها طاعة لله جل وعلا. ومن هنا نعلم أن الأمور على ثلاثة أنواع: أمر واضح بين أنه حلال وأنه جائز، فهذا لا حرج على الإنسان في الإقدام عليه، وأمر يتبين للإنسان أنه طاعة فيقدم عليه. والنوع الثاني أمر واضح معصيته وأنه ذنب ومخالفة لأمر الله عز وجل، فهذا يجتنبه الإنسان ولو اطمأن القلب له. لو قال إنسان أنا اطمأن قلبي لهذه المعصية، قيل هذا دليل نقص إيمانك ودليل وجود نفاق عندك، فاتق الله بإصلاح ما في قلبك، بجعل قلبك يحب الطاعة ويحض النفس عليها، وبجعل قلبك يبغض المعصية ويحث النفس على اجتنابها. والأمر الثالث الأمر المشتبه، سواء لاشتباه النصوص فيه أو بسبب اختلاف العلماء، فمثل هذا يرجع فيه إلى جانب الاحتياط، وإذا احتاط الإنسان ترك ما يحيك في صدره وما يضطرب في الصدر، وبذلك تطمئن نفس الإنسان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يردهم إليه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أديت العمرة ونسيت حلق الشعر ولبست ملابسي، ماذا علي؟ إذا لبس الإنسان ملابسه المخيطة بعد سعيه ولم يكن نوى التحلل بهذا، فحينئذ نقول له اخلع ثيابك واحلق أو قصر ولا شيء عليك، وهكذا لو تطيب لا شيء عليه. وأما إذا لبس ثيابه ناويا التحلل بهذا والخروج من النسك، فإنه حينئذ قد ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير، فعليه حينئذ أن يذبح شاة في مكة لمساكين مكة، فإن عجز عنها صام 10 أيام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بقي جزء من لحم أضحية العيد السنة الماضية لم تأتي الفرصة لتناوله، هل نأثم بتركه بعض الأضحية كل هذا الزمان؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3، يعني أنهم لا يدخرون لحم الأضاحي إلا 3 أيام، وذلك لأنه قد جاءهم في سنة من السنوات فقراء إلى المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يدخروا من الأضاحي شيئا. فلما جاء من العام المقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، يعني الفقراء الذين غشوا المدينة، ألا فادخروا؟ فدل هذا على جواز أن يحتفظ الإنسان ببعض لحم أضحيته ولو طالت المدة، ومن هنا فلا حرج عليكم في بقاء شيء من لحم الأضحية إلى شهر رمضان، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقكم ويرزق الجميع من واسع فضله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أجد حلاوة الإيمان واجتهادا في العبادة هنا في مكة، وأخاف من فقد ذلك في بلدي، فماذا أفعل؟ طاعة الله جل وعلا ليست في بلد دون بلد، بل جل وعلا معبود في جميع الأمكنة، والنبي وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأمرت النصوص بطاعة الله في جميع المواطن. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقلوا للأقاليم دعاة إلى الله، آمرين بالمعروف مرغبين في الخير، ولم يبقوا في مكة والمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة إلى المدينة ليتمكن من تبليغ دعوة الله عز وجل. ومن هنا فإن عبادة الله ليست محصورة على زمان دون زمان. وألفت إلى شيء في هذا، وهو أن بعض الناس في الطاعة يجد فيها حلاوة ويجد فيها لذة فيقدم على الطاعة، فهذا مأجور وعلى خير. ولكن أفضل منه من كان يقدم على الطاعة وهي ثقيلة عليه، ونفسه تراوده في تلك الطاعة، وهو يجاهد النفس ويروضها على طاعة الله عز وجل، فهذا أعظم أجرا وثوابا من الأول. فإن الأول سهلة الطاعة عليه، يسيرة، فهو يقدم عليها بمحبة لها ورغبة فيها. وأما الآخر فإنه لا يقدم على الطاعة إلا بكبد ومجاهدة للنفس، ومن هنا فإنه يحصل على أجور عظيمة. فمجاهدة النفس هذا من أفضل القربات وأعظم الأعمال الصالحة أجرا عند الله عز وجل، وهو قد أدى الطاعة التي طلبت منه. ولذلك فكونك لا تجد اللذة في العبادة هناك قد يكون هذا من فضل الله عليك، فلا يكون ذلك سببا من أسباب حصول الجزع لديك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي عمل عمرة أن أحد والدي بعد أن عملت عمرته؟ إذا قدم الإنسان إلى مكة معتمرا لنفسه فحينئذ نقول ليس من الأفضل في حقك أن تخرج لأداء عمرة أخرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام كانوا يقدمون مكة ويلبثون فيها الأيام، ولم يؤثر عنهم الخروج من أجل أداء العمرة. وخير الهدي هدي أولئك، وطريقتهم أي أفضل الطرائق. ويدلك على ذلك أن الطواف بالبيت أعظم أجرا وثوابا من العمرة. فعندما تطوف بالكعبة في وقت ذهابك إلى أدنى الحل ورجوعك يكون طوافك قد فاق أجر العمرة بمراحل كثيرة. وهكذا إذا صليت في هذا المسجد فإن أجر صلاتك فيه أعظم من أجر طوافك بالبيت، وطوافك بالبيت أعظم أجرا من عمرتك. فكيف تفوت هذا العمل الفاضل الذي يعظم أجره ويكثر ثوابه من أجل عمل مفضول مشكوك في كونه على طريقة السنة وعلى الهدي النبوي؟ وإذا قلت لي قرابة أريد أن أنفعهم، فنقول إن انتفاع قرابتك بالدعاء لهم أعظم من انتفاعهم بأداء العمرة عنهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلم يذكر الدعاء هنا إلا لكونه أعظم أجرا وأكثر ثوابا. فادع لقرابتك ولا تنساهم في سجودك، ولا تنساهم في دعائك في صلاتك وخارج صلاتك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل دعا زوجته لقضاء حاجته منها فرفضت فجمعها بغير رضاها، فهل عليه شيء في نهار رمضان؟ لا. إن كان هذا في غير نهار رمضان فليس عليه شيء، ويجب على الزوجة إذا أمرها زوجها بذلك أن تستجيب له. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها لحاجته، ولو كانت على ظهر قتب، ولو كانت على تنور. وبين أن المرأة إذا باتت هاجرة لفراش زوجها باتت تلعنها الملائكة. فإذا كان الأمر كذلك فيجب على الزوجة أن تستجيب لزوجها. فإن كانت الزوجة لا تريده ولا ترغب فيه وقد جعل الله في قلبها نفرة منه، إما لكونه صاحب معصية أو لكونه عنده صفة مما لا يرغب فيه من أجرها، فحينئذ تذهب إلى القضاء وتطلب من القاضي أن يخلع هذا الزواج، وبذلك تبرأ ذمتها. أما أن تبقى زوجة له ثم لا تقوم بحاجته فهذا من الأمور التي تمنع المرأة منها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يبدأ دخول الاعتكاف في العشر الأواخر؟ متى يبتدئ الدخول للاعتكاف في العشر الأواخر؟ جاء في الحديث، حديث عائشة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. ولذلك فإن طائفة من التابعين يقولون بأن دخول الاعتكاف يكون من طلوع الفجر. والقول الثاني في المسألة أنه بغروب الشمس ليلة 21 في آخر يوم العشرين، واستدلوا على ذلك بأن ليلة 21 من العشر الأواخر، لأن الليل يتبع النهار الذي بعده، ولأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ليلة القدر في إحدى السنوات في عهده حصلت ليلة 21، فدل هذا. والمؤمن في اعتكافه يطلب هذه الليلة الفاضلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شهر رمضان، فقيل له إنما تطلبه أمامك، يعني من ليلة القدر، فاعتكف العشر الأوسط، فلما فرغ قيل له إنما تطلبه أمامك، يعني ليلة القدر، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، مما يدل على أن العبد المؤمن باعتكافه يتحرى أن يكون مشتملا لجميع الليالي التي يظن أنها محل لليلة القدر، ومنها ليلة 21. وأما حديث عائشة فقالوا يحتمل أنه دخل من الليل وكان في أطراف المسجد، وإنما دخل محل الاعتكاف بعد الفجر وقد كان معتكفا من أول ليله. وقالوا يحتمل أن يكون إنما اعتكف في النهار ذلك الاعتكاف، وليس المراد به أنه اعتكف أياما ذوات عدد أو أنه اعتكف العشر الأواخر. ولذا فإن العبد المؤمن إذا اعتكف من غروب شمس ليلة العشرين، من غروب شمس يوم العشرين، فإنه حينئذ يعد قد أدرك العشر الأواخر بيقين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أديت مناسك العمرة وأقوم بالطواف أثناء صلاة التراويح في العشر الركعات الأولى وأصلي ما تبقى منها 13 ركعة، هل فعلي صحيح؟ فعلك مباح، لكن الأفضل في حقك أن تصلي مع الناس، فصلاتك مع الإمام الأول والثاني أعظم أجرا، فإن صلاة التراويح شعيرة من الشعائر وأمر ظاهر. ومن هنا فكون الناس يصلون هذه الصلاة جميعا أعظم لأجرهم. وإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا 11 أو 13، قيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الليل إطالة شديدة، فكان صلى الله عليه وسلم يطيل قيام الليل حتى ترم قدماه، يعني تتورم، فيقال له في ذلك إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بسورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، فإن كنت تفعل كذلك فاقتصر على 11 ركعة. وأما أن يجمع الإنسان بين قلة الركعات وقلة المقروء فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لمن صلى صلاة الشروق في المسجد أن يصلي صلاة الضحى، وما الفرق بينهما؟ صلاة الضحى هي الصلاة المسنونة التي يؤديها العبد بعد ارتفاع الشمس، ويستمر وقتها إلى توسط الشمس في كبد السماء. وصلاة الضحى تشمل ما يصلى عند بعد شروق الشمس وارتفاعها، فإنها من صلاة الضحى لأن هذا وقت للضحى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة من ابن آدم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. وجاء في حديث أبي ذر وأبي الدرداء وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يصلوا الضحى، فحينئذ لا حرج على فحينئذ إذا صلى الإنسان ركعتين بعد ارتفاع الشمس عدت من صلاة الضحى، ولا حرج عليه في أن يصلي ركعتين أخريين قبل توسط الشمس في كبد السماء، فإن أفضل وقت لصلاة الضحى هو ما قبل توسط الشمس في كبد السماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني تشعر الفصال وهي صغار الإبل بحرارة الرمضاء، وهذا إنما يكون قبيل الزوال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يكلم زوجته في الهاتف؟ المعتكف لا يؤذي الآخرين في اعتكافه برفع الصوت أو بفعل يؤدي إلى كونهم يتأذون منه، فإن هذا ممنوع منه، خصوصا في المسجد الذي يؤمر الإنسان فيه بخفض القول إلا أن يكون إماما أو خطيبا أو معلما للخير. إذا تقرر هذا فإن المرء إذا خاطب زوجته في الهاتف بحديث ليس من الأحاديث التي يختص بها الرجل مع زوجته، كأن يسأل عن أخبارهم وأن يتعرف أمورهم، فهذا جائز، لا حرج على الإنسان فيه إذا لم يؤذي الآخرين برفع صوته. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زاره نساؤه وهو في اعتكافه، وكانت بيوتهن مشرعة في المسجد، فخرجن من عنده إلى بيوتهن إلا صفية فإن بيتها كان خارج المسجد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها ويعيدها إلى بيتها، كما ورد ذلك في الصحيح. وقد ورد في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في اعتكافه وكان يدخل رأسه إلى عائشة في حجرتها، وكان باب حجرتها على المسجد، فكانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وتسرحه. ومثل هذا لا يخلو من أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم زوجته فيه، ومن هنا فلا حرج على المعتكف أن يتكلم مع زوجته إذا لم يكن من الأحاديث التي يختص بها الرجل مع أهل بيته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تصح صلاة المأموم وهو في مكان أسفل من مكان الإمام؟ يجوز للإمام يجوز للمأموم أن يتابع الإمام في مكان أسفل من الإمام ولا حرج عليه في ذلك، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فكان إذا أراد أن يسجد ارتفع على المنبر ليشاهدوا كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا وروده عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يصلون في درجة ليست درجة الإمام، ورد ذلك عن أبي هريرة وجماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلا حرج على المأموم في أن يصلي في مكان يكون فيه أخفض من مكان الإمام متى كان خلفه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز دفع المال إلى الجمعيات وهي تكفل بشراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها؟ الأفضل في الأضحية أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح أضحيته بنفسه كما ورد ذلك في حديث أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين موجوئين وفي لفظ خصيين، وضع رجله على وضع وقال وذبحهما وسمى وكبار. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ينال من يصلي ثواب الجماعة إذا صلى على السطح مع أنه يوجد مكان في الطابق الثاني، وكذلك إذا صلى في الساحات مع وجود مسافة فارغة؟ بالنسبة للسطح، سطح المسجد هو جزء من هذا المسجد بلا إشكال، ومن ثم فلا حرج على الإنسان أن يصلي فيه ولو لم يكن هناك مكان ولو كان هناك مكان في الأسفل، ولكن في الأسفل فيه مزية قرب الإمام، فإنها مزية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها. وأما بالنسبة للساحات فالصواب من أقوال أهل العلم أن ساحة المسجد ورحبته المحوطة به تتبعه وتأخذ حكمه، ومن ثم فلا حرج على الإنسان